مساكم الله خير، بارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. أحسن الله عليك. سؤال يقول أنه صام قبلنا بيوم في بلاده، ويقول إذا مكث هنا إلى آخر الشهر فيصبح أنه صام 31 يوما، إذا كان شهر تاما فكيف يفعل؟ يصوم معنا ويفطر معنا ولا بأس عليه، وإن أكمل 31، لأن صيامه اليوم الأول قد يكون مبني على الحساب وليس على الهلال، فلذا حكمه حكم البلد الذي يكمل فيه الشهر، فعليه أن يصوم معنا ما دام أنه مقيم ويفطر معنا ولو أفطر أهل بلده. يقول السائل هناك من يقول أن من سافر قبل الفجر يحق له أن يفطر، وأن من سافر بعد ذلك بعد الفجر لا يحق له أن يفطر، هل هذا صحيح؟ نحن سمعنا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر بعد العصر، كان صائم وبعد العصر أفطر، هذا ما يحتاج شك ولا يحتاج بحث. نعم. يقول السائل ما حكم استعمال معجون الأسنان أثناء الصيام؟ هذا الكلام قلنا بالأمس أن الأولى عدم استعماله لما فيه من الروائح التي قد تعلق وتبقى، ولكن يستعمل السواك فهو السنة والأفضل وليس فيه محظور، بل هو مسنون كل وقت. يقول السائل بقي علي يوم من رمضان الماضي فأخرت قضاءه إلى شعبان لمرض أعاني منه، فلم يبقى على رمضان المقبل إلا يوم، فلما أردت القضاء في ذلك اليوم مرضت فلم أستطع إكماله، فماذا علي؟ إذا أفطرت إن شاء الله وأكملت هذا الشهر المبارك فاقضي ذلك اليوم ولا حرج عليك إن شاء الله، ما دمت أنك إنما تركت القضاء للمرض وليس إهمالا فعليك القضاء إن شاء الله مباشرة. أحسن الله عليك. سؤال يقول امرأة تريد أن تحرم للعمرة، فهل يجوز لها أن تضع كمامات الوقائية على فمها؟ المرأة إنما يحرم عليها النقاب والقفازين على اليدين، وعليها أن تجعل خمارا يزيد عن رأسها وتسبله على وجهها في حالة وجود الرجال. وأما الكمام هذا الذي يستعملونه ما أظنه يكون على صفة النقاب، أما إذا كان على صفة النقاب فإما أن تتركه وإما أن تفعله وتؤدي الفدية، والفدية في مثل هذه الأشياء مخير بين ثلاثة أمور، مخير بين ثلاثة أمور، ثلاثة أشياء: إما ذبح شاة ويتصدق بها في مكة على الفقراء والمساكين، وإما إطعام 6 مساكين أيضا في مكة، وإما صيام 3 أيام، هذا إذا فعل المحظور محتاجا إليه سواء الرجل أو امرأة، من تقليم أظافر أو أخذ شعر أو طيب أو تغطية الرجل رأسه أو لبس المخيط أو تغطية المرأة وجهها بدون حاجة. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول أن الكمام على الفم فقط. الكمام على الفم لا يعتبر نقاب. يقول السائل أنه سيسافر إلى مكة بإذن الله للعمرة، فهل الأفضل أن يحرم من الميقات أم من المدينة؟ أما اللبس والنظافة والاستعداد فالأولى والأيسر له في بيته في السكن، لأن هناك زحامات والمكان قد لا يكون مناسب تماما. وأما عقد النية والتلبية نعم من الميقات. يقول السائل: المرضع المريضة ماذا تفعل إذا كان مرضها فقر الدم؟ هل تفطر وتقضي أم تطعم؟ إذا كانت ما تستطيع القضاء أبدا فإنها تكفر، أما إذا كانت مضطرة إلى الإفطار ولكنها تستطيع القضاء تدريجيا فعليها القضاء. يقول السائل: ما الدعاء الذي يقال لمن مر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكفي أن تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، هذا يكفي. ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس حرصا على السنة ومن أشد الناس محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، كان إذا قدم من السفر جاء وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم صرف. يكفي، فلا أحتاج لا تزوير ولا زورني ولا زورك ولا كتاب ولا شيء. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فإذا أحببت أنك تزيد تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، طيب ما في بأس. أما هذا الكتاب يجلسون يسببون زحام وتطويل من أجل أن يأخذوا فيه مقابل، هذا ليس له أصل، ليس له أصل ولا يحتاج أبدا، لا زورني ولا أزورك. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، والحمد لله. ولا ينبغي أنه يوميا أو كل ما بين حين وآخر، ما دمت خلاص إذا جيت زائر للمدينة يكفي مرة، يكفي مرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الصلاة والسلام عليه. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. إذا سلمت عليه وصليت عليه في الشرق أو في الغرب قريب أو بعيد فالملائكة تبلغه ولا يحتاج تردد ولا شيء. إذا جئت المدينة وزرت مرة واحدة كفى. يقول السائل والسائلة: أن قدمت للعمرة وهي نفساء منذ شهر وتخشى أن يستمر معها الدم حتى عودتها إلى بلادها وهي بعيدة، وهم مقيدون بمدة معينة في الإقامة للعمرة. يقول: هل يمكنني أن أطوف قبل أن أطهر أم أوكل من يطوف عني؟ لا هذا ولا ذاك. إذا كانت نفساء ولا تستطيع البقاء إلى نهاية النفاس، تعرف أن النفاس يستمر معها، فلا تحرم بالعمرة إذن أصلا، فليس هناك وكالة. الوكالة يوكل الإنسان من الأصل إذا كان ما يستطيع أبدا أن يحج أو يعتمر لمرض أو كبر سن أو إنسان مات ما حج ولا اعتمر، هذا يوكل عنه من يقوم بالعمل. أما أنها موجودة وتحرم وتريد أن توكل من يفعل عنها، لا. فإما أن تحرم وتجلس حتى تطهر، وإما لا تحرم. يقول السائل: شخص أفطر في رمضان بسبب مرض ليس بمزمن لكن يعاوده من حين لآخر، أدركه شهر رمضان هذا العام ولم يقضي ما عليه، فماذا يفعل؟ كما قلنا لمن كان قبله، ما دام مانع له المرض فما مضى تأخيرا من أجل المرض فلا حرج، ومن حين ما يفطر إن شاء الله من هذا الشهر المبارك يحرص على أن يقضي بقدر الإمكان وقدر الاستطاعة، ولا يهمل ولا يتساهل، إذا استطاع يوم بعد يوم، يوم بعد يومين، حتى إن الله يعينه على القضاء ولا شيء عليه بعد ذلك. يقول المرض ليس مزمن ويأتيه من حين الآخر. طيب، نقول إذا وجد صحة وعافية وقوة فليغتنم الفرصة يقضي. يقول السائل: إذا أنزل الإنسان في نهار رمضان من مداعبة فماذا عليه؟ إيش؟ إذا أنزل من مداعبة عليها أن يقضي هذا اليوم وأن يتوب إلى الله، وقد أخطأ خطأ كبير ولا يعود إلى مثل هذا لئلا يقع فيما هو أكبر. على الإنسان أن يحترم صيامه ولا يوقع نفسه في الخطر، اتقوا الله حق تقاته. يقول السائل: أن ابنه مسافر له زوجة وأولاد، هل يحق له أن يعطي زوجته من زكاة أمواله أو صدقة الفطر؟ لا، ما دام ولدك محتاج وأنت غني مستطيع الإنفاق عليه، ما دام عندك مال ستزكيه معناه أنك مستطيع الحمد لله تنفق على أولاد ولدك حتى يرجع إن شاء الله ويتولى ذلك، ولا تعطيهم الزكاة، فإن الزكاة لا تصرف لا للأصول ولا للفروع. الأصول الآباء والأجداد والأمهات والجدات، والفروع الأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا. يقول السائل: ما حكم المرأة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان؟ ويقول: هل من وقع في ذلك يمسك باقي يومه أم يفطر؟ لا، بل عليها أن يمسك وأن يعترف بذنبه وخطأه ويقضي ذلك اليوم. والمرأة كالرجل، ما دامت مطاوعة له موافقة له على فعله فإنه يلزمها ما يلزمه. أما إن كان قد أكرهها ودافعت وعجزت فلا شيء عليها إلا القضاء. يقول السائل: هل تسمحون بتسجيل الدرس بكاميرا؟ أما تصوير لأنا فلا، أما تسجيل الصوت ما في معنى. يقول السائل: صليت تراويح 5 تسليمات، هل يجوز لي الانصراف مع الإمام الأول وتكتب لي قيام ليلة؟ باعتقادي أن ما دام صلوات التراويح مستمرة بالإمامين فإن الحكم يتعلق بالإمام الأخير، إذا استكملت التراويح مع الإمام الأخير ينطبق عليك إن شاء الله الحديث. أما ما دام الصلاة التي أقيمت في المسجد قسمت بين إمامين فلا أظن أنه يكفي في حقك وفي إدراك الأجر المذكور انصرافك مع الإمام الأول لأن الصلاة لم تنتهي. يقول السائل: أنه سمع أذان الفجر وظنه أنه الأذان الأول فشرب، ثم لما ذهب إلى المسجد وجدهم قد قضوا الصلاة، فما حكم صومه؟ ما شاء الله. على كل حال هذا خطأ كبير، وما دام يعرف أن المؤذنين فيه أول وآخر، وعنده لحم ساعات، وعنده تلفزيون، وعنده راديو، وعنده كل وسائل الإعلام موجودة، ما له عذر أبدا إلا أنه مخطئ ومتساهل، فعليه أن يمسك هذا اليوم ويتوب إلى ربه، وعليه أن يقضي ولا يعود إلى مثل هذا. على الإنسان إذا استيقظ من النوم يتأكد ولا يكتفي بصوت سمعه، ما دام أنه يعرف أن فيها أول وثاني، فلا يقول يمكن الأول، لا، عليك أن تبحث وتتأكد الساعة والوسائل الأخرى. فهذا خطأ كبير ولا يجوز إنسان يتساهل، هذه أمانة. يقول السائل: رجل أمضى زمنا في التصوف وقد امتن الله عليه بالتوبة إلى التوحيد، يقول الآن ينكر كرامات الأولياء التي جاءت في الأخبار والأثار عن الصحابة والتابعين، ولا يثبت إلا ما أثبته القرآن أو السنة، وذلك لما وقع في قلبه من بعض أكاذيب والدعاءات المتصوفة في ذلك، فماذا عليه؟ أما الكرامة فإنها تحصل لمن أراد الله عز وجل إجراءها على يده، سواء من الصحابة ومن كان قبلهم أو من بعدهم، ولا ننكرها، ولكن ليس كل من ادعى أنه حصلت له كرامة أنه صادق، فقد يكون ذلك من باب الابتلاء والفتنة، وقد يكون من باب الادعاء لإبراز الإنسان نفسه. أما إذا ثبت أنها من الكرامات، يعني شيء من خوارق العادة جرت بإذن الله على يده، فإنها لا ننكرها، ولكن نتأكد من ذلك، لا تكون من الشعوذة ولا تكون ادعاء كاذب لإبراز الإنسان نفسه. فإذا ثبت أنها من خوارق العادات وأنها من الكرامات وأنها ليس فيها شيء من الشعوذة فإن ذلك يحصل لمن شاء الله عز وجل. يقول: هل يأثم كونه ينكر بعض كرامات الصحابة التي وردت؟ لا يجوز أن ينكر شيء ثبت، فلا يجوز، ولكن لا يعني أن صاحب الكرامة أننا ندعي له الكمال المطلق، وأننا نشهد له بشيء ما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نحسن الظن ونرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا نقبل خرافات المتصوفة والذين يستدلون على أشياء بالمنامات والقصص الواهية. الشيء إذا ثبت يقينا فإنا نصدقه، أما إذا كان عن طريق الشعوذة والكذب أو منامات ونحو ذلك فهذه لا يقبل ولا يلتفت إليها ولا يعتمد عليها. يقول السائل: هل تنصحونني بالبقاء لطلب العلم، لأن بعض إخواني قد ألحوا علي في ذلك، ولكني رفضت بحجة أن لي أما وليس لها من يعولها غيري أو أكثر مني. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل يستأذنه في الجهاد أو قال إنه اكتتب في غزوة كذا في الجيش، سأله عليه الصلاة والسلام: أحي من والديك أحد؟ قال: نعم كلاهما. فقال عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد. وطلب العلم من الجهاد، إن تيسر لك طلب العلم في البلد الذي فيه أمك فأنت تجمع بين الأمرين، وإلا ما دام لك الحمد لله تعرف من العلم ما تعبد الله به، الأشياء التي يجب أن تعرفها لصحة عبادتك، فخدمتك لأمك وبرك بها أولى وأفضل. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.